كان في المدينة المنورة عدد من الثقائف اشتهر منها ثقيفة بني ساعدة بسبب الحدث التاريخي الكبير، فقد وقع فيها مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. تقع هذه الثقيفة في الجهة الشمالية الغربية من المسجد النبوي الشريف، وكانت بين مساكن قبيلة بني ساعدة الخزرجية، والتي منها الصحابي الجليل سعد بن معاذ، ثم تحولت هذه الثقيفة فيما بعد إلى مبنى تغيرت أشكاله عبر العصور، وتم تحويله أخيرا إلى حديقة تطل مباشرة على السور الغربي من المسجد النبوي الشريف، والله تعالى أعلم وأحكم. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء من الحسنين، يا ربي جد بالصفا.